يا دنيا صاحبي فيكي ومن من أعز الناس عليا. كل ليلة دمعة رايحة ودمعة جاية. هتعرفوني هتقابلوا أي طموح حزينة هتعرفوني هتقابلوا أي طموح حزينة هتعرفوني هتقابلوا أي طموح حزينة هتعرفوني.